إن أهم الأمور في دين الله تعالى وأنفع الأشياء في الآخرة هو الإيمان، الثبات على الإيمان بتجنب الكفر، يعني هكذا يكون الثبات على الإيمان. من تجنب الكفر القولي والفعلي والاعتقادي حتى مات وهو على هذه الحال، هذا مضمون له الجنة بفضل الله ورحمته، لا بد أن يدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها من غير سابق عذاب، والحمد لله رب العالمين.